السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد هذا هو حماد بن زيد بن درهم، وهو من الأسبات، هناك حماد بن سلمة بن دينار، الدينار أكبر من الدرهم لا شك. فقال العلماء: الفرق بين الحمادين كالفرق بين الدرهم والدينار، هذا من ناحية العبادة. حماد بن سلمة بن دينار أعبد من حماد بن زيد بن درهم، لكن حماد بن زيد بن درهم أثبت من حماد بن سلمة بن دينار. ذلك مسلم لم يخرج استقلالا لحماد بن سلمة، لكن أصحاب الكتب الستة أخرجوا لحماد بن زيد. وفيه يقول القائل: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد. قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، استبرق اللي هو الحرير الغليظ، شبيه القطيف لكن حرير، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. رواية نافع هذه إذا جمعت طرقها تجد فيها بعض الاختلافات في المتون شيء ما، أما رواية سالم الآتية فليس عليها كبير اختلافات. في بعض الروايات أن الملك هو الذي قال ذلك، لكن هنا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرن. البئر المطوية، البئر لما تحفر خشية من الانهيار يجعلون حوافيها مبطنة بالحجارة، حافتها من أسفل وحافتها من الجانب حتى لا تنهار، كالترع التي يبطنونها بالأحجار حتى لا تنهار. فالآبار هكذا مطوية كطي البئر، لها من أعلى حجارة تمسكها حتى لا تنهار. أما القرنان فبعد أن يحفروا البئر يجعلون خشبة فوق البئر أو حديدة فيها بكرة حتى يدلون الإناء ويسحبون الحبل على البكرة فتسهل عليهم استخراج الدلو من البئر. قال: فذهب فإذا هي مطوية بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، إذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. في رواية أخرى: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، يعني زوجة، فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه. أشرت إلى أن في بعض الطرق خارج مسلم أن الملك الذي قال إن عبد الله رجل صالح، لكن هنا ثابت أن الرسول قال ذلك، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.